الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن طفولته صلى الله عليه وسلم، وحتى بلغ 25 من عمره، وهي أصلا تدل على الرعاية التامة والحفظ الشامل والصيانة الكاملة من الله عز وجل. فقد توفي والده وهو في بطن أمه، واسترضع في بني سعد بن بكر حتى 4 من عمره، وتوفيت أمه وهو في 6 من عمره، وتوفي جده عبد المطلب وهو في 8 من عمره، وحتى 12 من عمره كان يرعى الأغنام، وفي 12 خرج إلى الشام برفقة عمه إلى بصرة، ورجع إلى مكة، وحتى 20 من عمره كان عليه الصلاة والسلام يرعى الأغنام، وفيها وقعت حرب الفجار. ولما بلغ 25 أو قبلها بقليل بدأ يتجر في التجارة، وكان شريكه السائب ابن أبي السائب المخزومي، وكانوا يضاربون لخديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي رضي الله تعالى عنها. وفي هذه العام تزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة. ظهرت عليه علامات النبوة مبكرة، والذي يظهر لي أن هذا من الإعداد والتهيئة، فإن عبد المطلب كما مر علينا كان يقول إن ابن هذا سيكون له شأن، وهو متأكد من هذه المسألة، حتى أن قوم بني مدلج وهي من القبائل العربية رأوه مع جده عبد المطلب وهو صغير، قالوا له: يا عبد المطلب احتفظ بهذا الغلام، فإنا لم نرى قدما أشبه بالقدم التي في المقام منه، ويقصدون قدم إبراهيم في مقام إبراهيم. فبالتالي ظهرت عليه هذه العلامات: النقاء، الطهر، العصمة، عصمه الله عز وجل حتى من كشف عورته وهو صغير، فهي رعاية تامة وحفظ شامل، ما في ذلك شك. لما اتجر لخديجة، وسبب اتجاره مع خديجة السمعة الطيبة التي عند جميع أهل مكة عنه: صدقه، أمانته، نزاهته، نسبه، شرفه، مجده، سؤدده، كل ذلك مكمل عليه الصلاة والسلام. فقد مر علينا بأن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. فبالتالي قلنا أنه كان يتجر لها، خرج إلى رحلة إلى الشام أيضا في تجارته هذه، وخرج غلام خديجة ميسرة معه، وقد نزل على شجرة، وكان في الشام أيضا في غير طريق الشام الأول راهب يسمى نسطورة، وهذا الذي أخبره بأن هذه الشجرة لا ينزل فيها إلا نبي. وكان الثقافة السائدة آنذاك العامة أن زمان النبي قد أطل، بل بعض الروايات في كتب السير تقول بأن طلحة بن عبيد الله كما سوف نعرف بعد قليل في إسلامه، سبب إسلامه أنه كان في تجارة في أرض الشام، فجاءه يهودي والناس كثر، قال هل فيكم رجل من الحرم؟ مكة يعني الحرم. فقالوا هذا الرجل لطلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله من بني تيم بن مرة، وهو ابن عم أبي بكر الصديق. فقال له هل خرج أحمد؟ ده اليهودي. قال أحمد من؟ قال أحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هذه أيامه بالتحديد. ده لما رسول الله بلغ عمره 40 سنة، يعني لما ينزل هو الوحي ينزل عليه، واليهود هناك على حسب ما عندهم من الكتب يعلمون أنه قد خرج. فجاء طلحة بن عبيد الله وقد وقع في نفسه، وقال له اليهود لا يسبقنك إليه أحد. فجاء إلى مكة، وكان أكثر من يثق في عقله طلحة أبو بكر الصديق، فأخبره بالخبر، وكان أبو بكر قد آمن، فأخذه أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. فبالتالي أصلا هذا من الواضح جدا. لكن العناد القرشي، عناد قريش لم يكن عنادا عاديا، وهذا على حسب شخصية قبيلة قريش والمنطقة العربية. فيهم نوع من الأنفة، هذا واضح جدا، فيهم نوع من العناد، هذا واضح جدا، كما سوف نمر على هذا في مراحل الدعوة كيف كان العناد القرشي عنادا يعني مزعجا، وكيف أن لهم صلف وقوة بالمناسبة. ولذلك حتى لا يحق لنا أن نسب قريشا، لكن نتحدث عن كفار قريش، لأن في قريش أصلب المؤمنين، جميع المؤمنين الأوائل الذين عذبوا وأوذوا وفيهم صلابة من وين؟ من قريش، بما فيهم العشرة المبشرون بالجنة قريش. فبالتالي قريش قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث محير هو في صحيح مسلم، قال الناس تبع لقريش، كافرهم تبع لكافرهم، ومؤمنهم تبع لمؤمنهم. وهذا صحيح، يعني كفار قريش تدين لهم العرب وتخضع لهم العرب لسببين. السبب الأول صفات القيادة الطبيعية الفطرية الموجودة في قريش. ألم يقل إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة شنو؟ قريش. قريش كطبيعة وكفطرة وكقيادة، الناس أصلا قوات كويس. عشان كده شوف لما تجي المعارك بعدين في الغزوات، القتال تم ضاري قتال عجيب وعنيف، بتلقى فيه قوة، يعني حتى قريش كانت قوية في قتالها. ولما أسلم بعض الناس كما سوف نعرف أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام رمتكم قريش بفلذات أكبادها، ومؤمنهم ومؤمن الناس تابع لمن؟ لمؤمن شنو؟ إلى يومنا هذا نحن تابعين للصحابة، ولا في حاجة تانية؟ نحن الآن تابعين للصحابة. فبالتالي قريش قبيلة مميزة. في قريش هذه ومن قريش هذه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خديجة أرسلت إليه، وهي أشرف امرأة في قريش آنذاك من حيث النسب ومن حيث المكانة ومن حيث الجمال ومن حيث المال، هي أشرف امرأة. الذهبي يقول أهل مكة مجمعون على لقب لها، لا يقولون خديجة، يقولون الطاهرة. الكفار في مكة لما يقولوا الطاهرة جاءت، الطاهرة ذهبت، يقصدون بذلك خديجة. وكان الناس يأخذون مالها ويتجرون فيه مضاربة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة، هي أحست أنه ليس برجل عادي، ولعلها وضعت في رأسها النبوة. وسبب اعتقاد خديجة النبوة قربها من ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي عمة الزبير بن العوام، لأن العوام هو العوام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. فخديجة عمة الزبير بن العوام طوالي، عمة طوالي يعني اختبوه. ووالدها كان ذا شرف. أول درس في السيرة أن تبع الحميري لو كنتم مذكرين لما مر أسلم ورسول قال لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة. وقلنا أن تبع جاء إلى مكة وأراد أن يهدم الكعبة، فتصدى له خويلد ابن أسد الود والد خديجة، تصدى له خويلد ابن أسد الوالد خديجة ومنعه وخوفه، فرجع وكسى الكعبة، وهو أول من كسى الكعبة تبع الحميري. وهو وقلنا تبع لقب ملوك اليمن كما مضى فيما مضى. طيب فقلنا إنه خديجة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجر في مالها، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة كانت تجارة وافرة جدا. وقيل أن خديجة رأت شيء يظله. فالمهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة وكسب أضعاف ما كانت تكسب من التجارة، فرغبت فيه خديجة. وهنا تختلف الروايات. الرواية الأولى أن خديجة تكلمت مع أختها، والرواية الثانية أن خديجة تكلمت معه مباشرة، والرواية المشهورة أن خديجة أرسلت صاحبتها تسمى نفيسة بنت منية، ويقال بنت منبه، لأن المنية دي لما تتكتب الياء تكون تحي بتبقى شنو؟ منية، ولما تتشال نقطة واحدة من الياء بتبقى شنو؟ منبه. فبعض أهل السير يقولون أنها نفيسة بنت منية، وبعضهم يقولون نفيسة بنت شنو؟ منبه، وأنا أميل إلى أنها منبه، لأن هذا الموجود في معظم كتب السير والأخبار والتراجم. فأخبرت خديجة وكان عمرها آنذاك 40 أن لها رغبة في محمد، تريده زوجا لها. وخديجة امرأة مرغوبة وامرأة غير عادية، وأنا أعتبر خديجة من أعظم محطات السيرة النبوية. هي محطة غير عادية، لأنك لو أخذتها كويس 25 سنة ملازمة لصيقة مع النبوة، وما ملاصقة عادية، في أحرج الأوقات. لذلك يعني اختلف أهل السير أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، وتناقشوا. بعضهم فضل خديجة بنصوص، وبعضهم فضل عائشة بنصوص. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفي النساء خديجة، وخير نسائها أي الجنة خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران في الصحيحين. وكمل من الرجال كثير وكمل من النساء وذكر خديجة، والحديث في الصحيحين. وابن تيمية ذهب إلى التوفيق، قال رحمه الله ولا نستطيع أن نقول أن خديجة أفضل على الإطلاق، ولا أن عائشة أفضل على الإطلاق، ففي أول الأمر خديجة أفضل بلا شك، وفي آخر الأمر من حفظ آثار النبوة والسنة والاعتناء بالعلم للأمة من مشكات النبوة عائشة أفضل، لأنها عاشت وأدركت من الوحي ما لم تدرك خديجة، وهذا هو الصحيح. فهنا خديجة رضي الله عنها أرسلت إليه، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يكن هذا أمرا عاديا. خديجة هي خديجة، شوف عمر 40 ومتزوجة قبله برجلين، الأول أبو هالة زرارة ابن نباش كويس التميمي، وقيل أبو هالة ابن زرارة ابن نباش التميمي، وولدت له هالة، ومات هذا كله في الجاهلية. ثم تزوجها رجل يسمى عتيق ابن عائذ وقيل ابن عابد، وهو مخزومي، فأنجبت له هندا، وهند ولد وليس بنت. هند ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، شنو ولد وليس شنو وليس بنت. وبعد ذلك تقدم لها كثير من الخطاب، غير أن الذي صرفها عنهم بقت تردهم أنها رأت رؤيا قبل أن يتجر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في مالها. رأت رؤيا أن الشمس قد وقعت في دارها، الشمس وقعت في بيتها، رؤيا الشمس الواحد شافت الشمس ديات وقعت في بيتها، ثم أضاءت ما حول البيت إضاءة حتى أنها لم تستطع أن ترى في النوم من كثرة الإضاءة، فذهبت إلى ورقة قال إن صدقت رؤيتك النبوة في بيتك، فصارت متحفزة ترد كل الناس، ثم رغبت هي في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت أعتبر خديجة من أعظم محطات السيرة والتاريخ، هي محطة حقيقية. وخديجة عند المسلمين رمز الصدق والوفاء والصلاح والقوة والعقل الراجح، كما سوف نعرف بعد قليل في تفاصيل ما سوف نحكي ونقص. خديجة رضي الله عنها خطبته، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه ليتزوجها، لم يتلكأوا، جاء أبو طالب وحمزة وبنو هاشم ومضر، رؤساء مضر القبيلة الكبيرة اللي منها قريش ومنها غيرهم، جاءوا جميعا وجلسوا. أرجح الأقوال أنه خطبها، بعض الروايات تقول أنه خطبها من والدها وكان غنيا وكانت خديجة غنية، لكن الراجح أنه خطبها من عمها عمرو ابن أسد، ما هو خويلد ابن منه ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وقلنا أن قصيا من أبنائه من عبد العزة وعبد مناف وعبد الدار ومنه وعبد، صح؟ دي الأبناء منه أبناء قصي، من عبد مناف هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل، ومن هاشم عبد المطلب، ومن عبد المطلب عبد الله، ومن عبد الله محمد صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم. فخطب أبو طالب خطبة عجيبة، وقف قال الحمد لله الذي جعلنا ذرية إبراهيم وولد إسماعيل وضئضي معد، ضئضي الضئض الأصل، وضئضي معد وعنصر عدنان، وجعلنا سواس حرمه وحجاب بيته، يحجبون الناس عن البيت إلا من أرادوا، وسواس الحرم هم الذين شنو يسوسونه، وسواس حرمه. أما بعد، فإن محمد ابن أخي لا يعدله فتى في قريش شرفا ونبلا وسؤددا وعقلا ومجدا وعلوا، وإن كان في قلب من المال ما عنده قروش، فإن المال عرض زائل وعارية مسترجعة، وإن محمد جاء يخطب إليكم خديجة فزوجوه. دي الخطبة بتاعت منه؟ بتاعت أبو طالب، وقد صدق فيها. قال له ما عنده قروش، أي ما عنده قروش، لأنه المرأة غنيانة، لا يوريه أنه إذا هي غنيانة برضو يعني ولده ما هي برضو عنده أشياء أجل من المال. ثم أصدقها 20 بكرة، 20 بكرة معروف من الإبل، وأولموا بالبقر، ذبحوا بقر، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له خديجة نعم المرأة في عقلها، حتى كان عليه الصلاة والسلام لما تلاحيه عائشة، والحديث في صحيح مسلم، قالت: ما غرت من امرأة كغيرتي من خديجة وهي ميتة. يعني بتغير من خديجة وخديجة ميتة. قال: كان إذا كان جالسا وسمع صوت هالة بنت خويلد، مش بنت خديجة، بنت خويلد أخوتها، يتغير لونه بتذكره بخديجة. حتى قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أو يا عائشة، إني رزقت حبها. حب ذاته رزق، يعني ربنا دخله جوا قلبه ما يقدر يطلعه خلاص. تاني: يا عائشة، إني رزقت حبها. شيء عجيب. لكن فتزوجها وأنجب منها كل ولده خلاء إبراهيم. سبحان الله، حاجة عجيبة. عمرها 40 سنة، لما توفيت كانت في 65 من عمرها، ودفنت في الحجون، في مكة، مع لحد الآن يعني موجودة لمنطقة الحجون. 25 سنة، 25 سنة دي 15 سنة دي ما في نبوة، وعشر سنوات بعثة ونبوة وصراع وصدام. ولذلك قال ابن الأثير في أسد الغابة، قال: أول من أسلم من الخلق جميعا على الإطلاق خديجة. يعني لو قال لك أول من أسلم كده بس خديجة، بعدها بقي تفصيل من الرجال كذا، من الصبيان كذا، من الموالي كذا، من النساء كذا، لكن إذا قيل أول من أسلم من الخلق خديجة، ما في ذلك شك أصلا ما في ذلك شك على الإطلاق. ولذلك يعني يرى أهل السير أن خديجة بلغت من الشرف وبلغت من السؤدد الشيء الكثير. أنجبت له أول ولده القاسم، وذلك قبل البعثة، والقاسم توفي صغيرا. ثم أنجبت له زينب، وهذه تزوجها ابن خالتها، ابن هالة بنت خويلد، هو أبو العاص ابن الربيع ابن حبيب ابن عبد شمس، وهو أموي من الأمويين. وقريش أرادته أن يطلق زينب ويزوجوه أجمل امرأة، وهو على كفره أبى أن يطلقها، حتى أسلم بعد بدر، وقد أسر يوم بدر هذا أبو العاص بن الربيع. ثم أنجبت بعد ذلك رقية وهي أكبر، وهذه تزوجها عثمان رضي الله عنه. ثم أنجبت عبد الله، وعبد الله يسمى بالطيب وبالطاهر لأنه ولد بعد البعثة، يعني اتولد قبل البعثة القاسم وزينب ورقية، والتولد بعد البعثة ولعل كلثوم، أم كلثوم أيضا هذه تزوجها عثمان، وكانت تحت عتبة ابن أبي لهب، عتبة منه ابن أبي لهب، وأمرته قريش أن يطلقها، عقد عليها ولم يدخل بها، فاستجاب لهم وطلقها نكاية في النبي صلى الله عليه وسلم، وكنوع من أنواع الحصار النفسي والأذى، فتزوجها عثمان رضي الله عنه. وزينب أنجبت أمامة حفيدة التي كان يحبها، وأمامة بنت منه، بنت أبي العاص، تزوجها علي بن أبي طالب، وكان متزوجا بخالتها اللي هي منه فاطمة. بعد توفيت فاطمة تزوج أمامة، فبيبقى علي ناسب رسوله كم مرة، صهره مرتين بفاطمة وبحفيدته زينب بنت من؟ بنت رسول صلى الله عليه وسلم، أمامة. وأنجبت أمامة وتزوج بعد ذلك الرجل يسمى المغيرة ابن نوفل. المهم أمامة من زينب ورقية، وتزوجها عثمان والطيب والطاهر. في بعض الناس بيخلط يقول لك من أبنائه القاسم وعبد الله والطاهر. الطاهر هذا لقب لمن؟ لعبد الله، لأنه ولد بعد البعثة. وكل هؤلاء ممن؟ من السيدة المباركة خديجة رضي الله عنها. ثم فاطمة، وفاطمة يقال هي الأصغر في أبنائه عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها أكبر من أم كلثوم وأصغر من رقية. وفاطمة هي التي بقي نسلها ممن ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أنجبت لعلي الحسنة والحسين وزينب وأم كلثوم. زينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قالوا حكم بقبلها شنو؟ ودع عمها، وأنجبت له عليا، ولهم عقب الآن موجود ونسل برضو أشراف. برضو شنو؟ أشراف، لأنه أمهم منه؟ أمهم فاطمة، وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام. ده الذرية من خديجة. أمها أم خديجة اسمها منه؟ خديجة. كويس. خديجة أبوها معروف، خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ما في كلام. بل يقال أن نسب خديجة إلى قصي أقرب من نسب النبي إلى قصي، لأنه بين خديجة وقصي خمسة، وبين النبي وقصي ستة، فهي أقرب إلى قصي ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أمها من بني عامر ابن غالب، قرشيين، لؤي ابن غالب، ده جاب منه الرسول الله. وعامر ابن غالب أمها اسمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم. فاطمة بنت زائدة ابن الأصم العامرية. العامرية يعني منه؟ عامر ابن منه؟ ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفي حاجة عجيبة، فاطمة دي عندها أخو، أخو هذا مهم، أخو فاطمة بنت زائدة ابن الأصم اسمه قيس ابن منه؟ ابن زائدة ابن منه؟ ابن الأصم. ده شخصية مهمة جدا. ليه؟ لأنه قيس ده جاب ولد نجيب اسمه عبد الله ابن أم مكتوم. تعرفه؟ المؤذن عبس وتولى أن جاءه الأعمى. استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقط على 13 غزوة، 13 مرة. اسمه هو اسمه من هو؟ عبد الله ابن قيس ابن زائدة ابن الأصم. يعني بيقبل خديجة شنو؟ واد خالة. بتقول لي واد خالي؟ واد خالة طوالي. عبد الله بن مكتوم، الناس في ناس ما عارف عبد الله مكتوم ذاته هو شنو؟ قرشي كويس، أنصاري، لا ده من صميم قريش. أم مكتوم دي منه؟ عبد الله ابن أم مكتوم هو عبد الله ابن قيس ابن زائدة ابن الأصم العامري. أمه عاتكة بنت عبد الله ابن حنكسة، وهو مخزومي، أم مخزومية. وأبوه شنو؟ لا المخزومين ذات، المخزوميين أقرب في النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العامريين. كويس، لأن المخزوميين بيلتقوا النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، والعامريين بيلتقوا معه في شنو؟ في غالب. واضح المواضح إخواننا. فده ده نسب خديجة من حيث الأب ومن حيث شنو؟ من حيث الأم. الذي يظهر أن هذا نسب عالي، فبالتالي لم يكن في خديجة أي كلام، وقبل بنو هاشم على شرفهم ومجدهم واعتدادهم بأنفسهم بخديجة، وارتضوا لولدهم أن يتزوج بامرأة تكبره 15 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين. الشيد إخواننا ما كان لمالها أصلا، ما كان لمالها، لأن الهاشميين عندهم أنفة وعزة والمال. شفتوا خطبة أبو طالب قالوا شنو؟ شكر والدخول شكر شنو شديد. قالوا لا يعدله فتى في قريش، لا مجدا ولا نبلا ولا شرفا ولا عقلا. شفت كيف؟ فما في، ما بحصله، لكنه رغب في مكارمها. امرأة غير عادية، خديجة امرأة غير عادية، عاقلة جدا. فبالتالي قلنا هنا نقف عند هذه المحطة، تكلمنا عن خديجة وعن ذريتها، وقبل ذلك عن نسبها وعن شرفها. هنرجع تاني للحديث عن خديجة لما نتحدث عن الوحي، لأن لما نزل الوحي من الذين ثبتوا النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا معه كلاما يسليه كانت خديجة. بعد ذلك عمر 25 سنة، في هذه الفترة عاش النبي عليه الصلاة والسلام على المكارم، يولد له الأولاد، يباشر حياته وهكذا، حتى بلغ 35 من عمره، وفيها وقع في مكة موقف عظيم وحدث جليل ظهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هو بناء الكعبة. بناء شنو؟ الكعبة. طيب نقوم نرجع شوية، الكعبة، من هو أول من بنى الكعبة؟ الراجح الذي أجمع عليه، ليس بمعنى الإجماع الإجماع يعني، بمعنى الكثرة يعني، الذي اتفق عليه أهل السير أن آدم هو أول من بنى الكعبة، ولكن لم يبنها بالطريقة المعروفة، ولكن مكانها كان معلوما بدليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إبراهيم رفع القواعد، والدليل على أنها كانت موجودة كبقعة مباركة، أقل شيء كبقعة مباركة، هو قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للناس معناه الناس ما وضعوا، وضعته الملائكة لآدم. والدليل الثاني أن إبراهيم وضع إسماعيل طفلا، ولم تخرج زمزم ولم تكن كعبة، ثم جاء بعد ذلك بنى هو إسماعيل. طيب لما بنى إبراهيم مع إسماعيل الكعبة كم كان عمر إسماعيل؟ كان قادرا على شنو؟ على المعاونة، بشيل يخط، لكن إسماعيل يرضع، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والبيت المحرم الآن ذاك ما موجود، عند بيتك المحرم. البقعة مؤكد عند الأنبياء أن فيها بيت، أقل شيء التخطيط المخطط موجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني شنو؟ هيأنا، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فدل على أن البيت قديم. ثم بناه من؟ إبراهيم، وبناه إبراهيم على قواعد معينة وعلى ارتفاع معين، إبراهيم عليه السلام. بعد هذا جاءت قريش فهدمت الكعبة، وسبب ذلك أنه جاء سيل، جشنه سيل فكسر من الكعبة، وبدأ الجدران يتشق، فاجتمعت قريش واتفقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك عمره كم؟ في 35، على هدم الكعبة وبنائها من جديد. ويقال أن كان فيها حية وهذا أيضا من ما ورد في كتب السير، حية عظيمة الهامة. إذا دنا الناس من الكعبة جوا الكعبة، أنا بيطوفوا يبرى زوج بيسألوا ما في الدار، يخرج جوا تستشرفه. فدعت قريش ربها فأرسل الله نسرا جاء وأخذ بمخالبه هذه الحية الكبيرة من رأسها وألقاها في جياد، مش حقتنا دي، جياد هناك، دي شالوها من دي، شالوها من ديك. ما أنتوا لو مشيت مكة بتلقى شنو شارع، شنو شنو شارع جياد، جياد جياد ديك. نعم. المهم، وقريش اتفقت على أن يبنوا الكعبة وأن لا يدخلوا في مال الكعبة ظلاما، ولا مهر بغي ولا مال ربا، بل حلال. قالوا شوف الناس دي بالله كيف، وهذا هم كفار. هذا إلهام من الله ليحفظ بيته، ليحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب، كفار شو يفكروا، ولكن لا يخلو من من من من تعظيم قريش لمن؟ للكعبة. ولذلك ذكرهم الله بها لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت. أنتم تعظمون البيت ولا تعظمون ربه. فبالتالي ثم تخوفوا في هدم الكعبة، فأول من أخذ المعول الوليد بن المغيرة المخزومي. الناس خايفين، قالوا حسن بيكسر الكعبة دي منه. ما خايفين يزول له مشعل الكعبة يقوم شنو تحصل له حاجة. قام حمل المعول قال اللهم لا نريد إلا خيرا، بدأ يكسر. لما ما جاءت حاجة كسرت قريش الكعبة كلها، وجاءوا بنجار رومي يسمى باقوم. النجار الرومي اسمه باقوم، جابوه قال له تبدلين الكعبة دي. شوف يعني جاي هو وبنوا الكعبة، قصر مالهم، فقاموا تركوا في الجزء الشمالي من الكعبة، تركوا شنو الجزء الشمالي من الكعبة، ما بنوه، لكن جعلوه في شكل حجر أو يسمى بالحطيم. يسمى شنو الحطيم والحجر. لو شفت الكعبة بتلقى إنه الكعبة مكعبة، لكن في جزء في الجهة الشمالية من الكعبة ما مبنية فوق، مبنية تحت، حد لحد هنا كده كويس، وفي أو أعلى شوية في شكل حدوة شنو حصان. دي جوا الكعبة، يعني مفروض كان يزيدوا البنى ويجيبوا في المحل ده تتبني مع الكعبة فوق تكون. لذلك من طاف بين الكعبة المكعبة وبين الحطيم يعتبر طوافه باطل، لأنه لم يطف بالكعبة إنما طاف بجزئها، ومن صلى في الحطيم يعتبر صلى في جوف الكعبة. واضح ولا ما واضح؟ وهذا منطوق حديث البخاري من عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على شنو؟ على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم المحل ديك اللي تركوها. دي اسمها الحجر. بعض الناس يقول هذا حجر إسماعيل، لا ما حجر إسماعيل أصلا، إسماعيل ما كان في المحل دي، إسماعيل ما كان جوا الكعبة، إسماعيل كان جهة زمزم. إنما هذا حجر لأنه كأنه ظل كسد يمنع الكعب، يمنع المياه من الكعبة، أو الحطيم لأنه جزء محطم ما مبني، سموه شنو الحطيم. فقلت كان سمعت به قبل كده، ما سمعت به اسم الحطيم ده، ما سمعت به، ما سمعت بالحطيم ده، سمعت بالحجر. الناس سمعوا ده هو سبب التسمية. فبناها من؟ فبنتها قريش. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة وخشي على فهم الناس وانحرافهم، قال يا أخي أنا ما أكسره، يفتح الجزء الشمالي ده يكسره، ما في جزء في ركنين اليماني والحجر الأسود المقابل لهم بهناك يكسره يفتحه ويوصله لحد الحطيم ويجعله من الكعبة ويجعلها بابين. فترك ذلك حتى جاء عبد الله بن الزبير، حتى جاء من عبد الله شنو، وده اسمه البناء الثالث. عمل ما أراده النبي عليه الصلاة، كسر الجزء ده ورجع الكعبة إلى قواعد إبراهيم وتمها. دمنه عبد الله بن الزبير. طيب الحصل شنو؟ الحصل أن الأمويين لما قتلوا ابن الزبير ظنوا أن ابن الزبير ابتدع في الدين، قالوا حجة، قال الرسول ما كان شايف، ما بلغنا الحديث، قال الرسول ما كان شايف وكان بيطوف بالمسألة دي كده، قاموا كسروا ما مدى ابن الزبير وأرجعوه إلى حالته التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي موجودة الآن. قام أراد أبو جعفر المنصور أن يعيدها على ما كانت في عهد ابن الزبير، فمنعه الإمام مالك بن أنس، قال له بالله يا أبا جعفر لا نريد أن نجعل بيت الله لعبة بين يدي الملوك، أي زوج يكسر على كيفه ويقول كده ويرجع، خلي بس كده بس خلي. فهو متروك على حالتها كما هي اليوم الآن. فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوا حاجة؟ فهمتوا؟ طيب قلنا أن قريش بعد أن تم بناء البيت وأعطوا كل قبيلة من القبائل جدارا، فاجتهد الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في بناء الكعبة كما مر علينا في حديث العباس، حتى أنه كان يحمل الحجارة مع العباس، فكان العباس يقول له ارفع ثوبك وضعه تحت رأسك يقيك الحجارة، فلما أراد أن يفعل وقع مغشيا عليه طامحا ببصره إلى السماء يقول إزاري إزاري، فلم يرى بعد ذلك قد تكشف أو قد انكشف ثوبه صلى الله عليه وسلم، فشارك من الكعبة. لكن الله ساق تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل مكة لما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود، طبعا لما كسروا البيت شار الحجر الأسود خطه، من يعيد الحجر الأسود مكانه؟ اختلفت قريش اختلافا شديدا، وهذا يدل على قوة القيادة في قريش، أن الناس عندهم أنفة ومعتدين وأنهم هكذا، حتى كادوا أن يقتتلوا. بقيت قريش 5 أيام تتحاور ولم تصل لحل. أخيرا قررت قريش أن يحكموا أول داخل عليهم في وضع الحجر، وما يقوله فاصل حتى لا يقتتل الناس. وهنا 3 مسائل مهمة. أراد الله أن يكون أول داخل عليهم هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل البعثة بكم؟ 5 سنوات. فقالوا الصادق الأمير رضينا به، متفق عليه. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، حله نفسه لم يكن حلا عاديا. جمع 4 رجال من قبائل قريش المختلفة من أشرافهم، عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، كويس، والثاني قيس ابن عدي السهمي، والثالث الوليد ابن المغيرة ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، والرابع الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد عزة ابن قصي. ده نبقى لخديجة شنو كده، انت سمعت ساكن بالاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، والدعمة المطلب هو أخو منه أخو خويلد، المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. قام جاب دين، وده ممثل لأسرة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بكل، لأنه أصلا الهاشميين يرجعوا لمنه لقصي، وجيء ببعضهم لشرف سنهم، فوضع الحجر في ثوب وأمسك كل واحد منهم بطرف الثوب. يا أخي الحل ده ذاته، والله الناس ديل بس يعني مكابرين، حقوا من ديك ذاته يأمنوا، لو قال لهم في اللحظة ديك النبي حقوا يقولوا أنت النبي طوال يباروا طوال، لكن الناس ديل مكابرين مكابرة شديدة. شفت كيف؟ وهذا إن دل إنما يدل على تجذر العقائد الفاسدة عندهم، فأمسكوا. دي المسألة الثانية، المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة أنهم جميعا رفع الثوب إلى موضع الحجر الأسود، لكن ما يزول ماسك بالطرف هيدخلوا كيف الحجر الأسود، فما كان من بد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله ووضعه هو عليه الصلاة والسلام. وده إعجاز عجيب، سبحان الله، والله شيء عجيب. حتى قال بعض الناس، شوف مع انه ده كفار، في ناس شافوا المنظر ده، قريش كلها واقفه، واحد قال شنو؟ قال ولات والعزة. كافر مش كده؟ اشراف قريش وشيوخها يذعنون لهذا الشاب ليسودن عليهم ولا يعلون عليهم. قالوا يجي يوم يكون بفوق اليوم. وفعلا يا اخي، بس شوف وبعدين دي ده ذكاء في العرب، والنسب العرب عندهم ذكاء فطري. شوف الدول قال كان ذكر، مع انه كافر قلت لك، يعني لا ولا حاجه، ما قال والله، قال ولات والعزة. اعوذ بالله من حلفي هذا. شفت كيف؟ قال اشراف قريش واشياخها يحكمون شابا ليسودن عليهم ولا يعلون عليهم يوما. فبالتالي تم بناء شنو؟ بناء الكعبة. بعد عامين مباشرة، بعد عامين مباشرة من بناء الكعبة، بلغ عمره كم؟ سبعة وثلاثون عاما. كويس؟ بدأ يخلو ويخرج إلى غار حراء. بالنسبة تردد النبي على غار حراء 3 سنوات. تقال النبوة دي سهلة؟ انت ما حسك كان ده كله مقنع مش كده؟ الزول يقول والله حقه طوالي من بدري بقونا بيكان، إلا ينتظر الأربعين، يجي في الأربعين. وسبحان الله 3 سنوات، لكن 3 سنوات أصلا حكمة الله، ما بيمشي يوميا. ده الحد ده، ودي نقطة مهمة جدا. كويس؟ بدأنا ندخل في تفاصيل شنو؟ في تفاصيل البعثة. هي النبوة دي ما معانا مما هو في رحم أمه، حفظه الله وكلاه وهو في صلب أبيه، ألا يدخل كنطفة في رحم أمه إلا بحلال. طيب، ما في شك أصلا. بدأت البعثة 3 سنوات يتردد على غار حراء في جبل النور في شهر رمضان، يبقى رمضان كله ما في صوم، يحمل معه زاده ويمكث يفكر ويتأمل، وكلها عبادات قلبية وعبادات ذهنية. هذه 3 سنوات زادت الشقة العقلية بينه وبين قومه. أصلا هو منكر لأن يكون على حق، ولا يعلم أين الحق. وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك وإذا لارتاب المبطلون. ما كنت تدري ما الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فبالتالي زادت هذه 3 سنوات الشقة بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه. وشهر رمضان لا يقضيه كله، أسمع كان ده كويس، يمكث ومعه زاد. وهذا معنى يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يجره 5 يوم 6 يوم 7 يوم 8 يوم، الأكل يكمل، ينزل من الغار، يمشي البيت، يتزود ويراجع تاني حتى يكمل شهر رمضان. كان بيخرج في أول شوال يطوف بالبيت، بعدك يمشي بيته، يعود إلى التحنث والتعبد في العام شنو؟ الذي بعده. فما بدأ التحنث في غار حراء إلا وهو في شنو؟ في 37 من عمره. في هذه الفترة بدأ الإعداد المادي والحقيقي والروحي للنبوة. يعني هي أصلا الإعداد قلت لك من الأول، طفولة رائعة وشباب زاهر وقوة ومجد وشرف وعقل ما في شك. ثم به عليه الصلاة والسلام لما بدأ يتردد على الغار، والحديث في صحيح مسلم يقول إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة. يجي ماشي الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، تلفت ما يلقى حد، قال أتلفت، الحديث في مسلم، وهو ماشي للغار، وهو الأمر اضطرب الأمر عنده لسبب، هل هي النبوة أم أنه يتخيل؟ وإخواننا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع الوحي، ده الراجح، بدليل أنه لما رأى الوحي لأول مرة شنو أصابه الروع، دخله الروع، صح ولا ما صح؟ وهكذا، وذهب إلى ورقة ابن نوفل، فبالتالي الحجر كان يسلم عليه بالنبوة ويتردد. لما تم الأربعين ما جاءه الوحي، جاءه الوحي بعد 6 شهور و12 يوم. جاءه الوحي بعد كم؟ بعد 6 أشهر و12 يوم. في 6 شهور دي يرى رؤيا، ما من رؤية يراها إلا وتأتي مثل فلق الصبح، طوال تجي 6 شهور رؤيا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء، من 46 جزء من شنو؟ من النبوة، لأن النبوة 23 سنة، والسنة فيها كم؟ 6 شهور، فيها 12، فيها كم؟ 6 شهور، 2 في 23 بكم؟ 46. دي النقطة دي واضحة ولا ما واضحة؟ أي نعيدة، إنه هو أصلا بعد 46 6 شهور يرى رؤى، أي رؤية يراها حق. شاف فلان ده مات، يصبح الصباح طوال يموت، ما في أي حاجة يشوفها، أي حاجة يشوفها تحصل على مدى 6 أشهر. هذا بعد التحنث والتعبد، كويس. وفي هذا العام تحنث، وأثناء تحنثه جاءه جبريل. في 6 شهور دي جبريل جاءه في 12 يوم، في 6 شهور دي يرى رؤى كلها حق. بقى الرؤية الحق جزء من كم؟ من 46 جزء من النبوة. ليه 46 جزء من النبوة؟ ليه ما يكون 50؟ لأن النبوة كم؟ 23، والرؤية الصادقة استمرت كم؟ 6 شهور. فالرؤية الصالحة والصادقة جزء من 46 جزء من شنو؟ من النبوة. الكلام ده أخواننا واضح ولا ما واضح؟ واضح مش كده؟ طيب، يبدو أنه أحسن نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار عندما جاءه الوحي، وهذه أشرف لحظة في تاريخ الإنسانية والخلق جميعا، لحظة جاءه الوحي دي في الغار، هذه أشرف لحظة في التاريخ كله، لأن الوحي انقطع زمن، آخر عهد الوحي بالبشر في زمن عيسى عليه السلام. شوف الانقطاع الطويل ده، كويس. بعد ذلك جاء الوحي ونزل الوحي، وهذه أشرف لحظة لأنها بداية ارتباط الأرض بشنو؟ بالسماء قيما، ووضع الموازين العادلة، وبداية الوحي وانطلاقة النبوة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.